أسألك قبل البدء، هل سافر قلبك إلى بلاد الأفراح؟ واعلم أن الله كدر عيش هذه الدار حتى لا يشتاق مشتاق إلا إلى الجنان، كدرها. أعطني نعمة من نعم الدنيا لا يكدر الموت ذكرها. أبناؤك تلاعبهم تداعبهم، لكن لو تذكرت ممكن تخرج يوم الأيام يصير عليك حادث يكون أبناؤك أيتام، ممكن هذا يكون، ممكن تنام الليلة ما تستيقظ غدا، ممكن يكون هذا، ممكن تذهب للطبيب عندك صداع بسيط، تحليل بسيط، لوكيميا دم، سرطان دم، ممكن رأسك في صداع، يقال لك في رأسك ورمة من أورام مرض السرطان، سلم الله أبدانكم من كل داء وأصحكم ومد في آجالكم على الطاعة. لكن ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن والله. ألا هذا الممكن يكدر عيشك؟ بلى وربي، أجمل طعام، ألذ طعام، لو قيل كله بالهناء بس مو بالعافية لن يخرج من بطنك هذا الطعام، تأكله والله مصيبة، والله تموت. ليشرب هذا الماء وهذا العصير، مزاجه جميل وخلط لك من أجمل أنواع الفواكه في الدنيا، لكن اعلم قبل شربه لن يخرج، والله مصيبة، والله لن تشربه. لذلك الدنيا معرضة، نعمها على الأكدار معروضة. لماذا؟ طبعت على كدر، حتى تبقى الجنان التي يشتاق لها العباد الذين أذهب شوق الجنة من عيونهم الرقاد، الذين تورمت أقدامهم وهم يقفون بين يدي الله، نسوا الأقدام فتفطرت شوقا إلى لقاء ربهم. يوم أن دخل الحب الصادق حب الله في قلوبهم، صاموا، ضمئوا، عطشوا، افتقروا، تقدموا بدنياهم قبل حتى يلقون ما قدموا في أخراهم. ليسوا بأغبياء، اللي يتصدقون مو بأغبياء، اللي يصوم، اللي يقوم، الذي لا يمكن أن ينام الليل كله، لماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، الطمع في الجنة والخوف من النار. أما قرع على أذنك أن النار تقول هل من مزيد؟ هل امتلأت فلا تمتلئ وتريد أن تأكل؟ بل هي تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج، الآية، غاضبة حانقة، لو لم يتمسك بها أكثر من 4,000,000,000 ملك وإلا لطاشت ولطغت على أهل الموقف فأحرقتهم. يؤتى بالنار لها 70,000 زمام. هذا الذكر للنار والذكر للجنة، بين رجاء وخوف، بين شوق وألم، بين طمع وخوف، هذا الذي طرد المنام من عيون العباد. هذا السهاد ليس لأنهم لا يحبون النوم، لماذا لا ينظرون إلى الحرام؟ لأن العين هذه إذا نظرت للحرام في الدنيا، إذا رأت حور الطين بالحرام حرمت حور العين في الحلال في الجنان. لماذا لا يشرب الخمرة ليغيب عن واقعه ووقته وينسى بعض همومه؟ لماذا لا يشرب الخمر؟ لأنه يخشى أن يكون نظير شرب كأس من الخمر في الدنيا كأس من فروج الغواني يوم القيامة من قيحها وصديدها، ويخشى أن يحرم أنهار الخمر يشربونها لذة لذة للشاربين. نسأل الله الكريم من فضله. كان من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك. إذن الشوق عبادة، لكن ينبغي أن يكون الشوق عملي. من منا يريد النار؟ والله ما واحد عاقل يقول أنا مستعد، أنا أدخل عنكم النار، كل يريد الجنة. السؤال بعد هذه الرغبة الجميلة: هل أنت مشتاق؟ يكاد قلبي يطير. هل تعمل لهذا، للوصول إلى تلك الدار؟ يضحك ويسكت. هل تحفظ القرآن؟ هل تقوم الليل؟ هل تتصدق؟ هل تصوم؟ هل في قلبك غل؟ هل أنت تحب لقاء الله في الدنيا في جنة الصلاة، الصلاة جنة، تقف أمام الله تناجي الله، أم أن صلاتك على الفرغة وفايتك ركعتين وصلاة الفجر بجوار فراشك أحيانا؟ وش هالشوق؟ ما هذا الشوق؟ لو واحد يقول أريد أن أكون طبيبا وهو الرجل ما بعد دخل الليلي في أولى متوسط ولكنه يشتاق أن يكون طبيبا، هو ما تخرج من المتوسطة، أهذا الشوق منطقي؟ هل هذا الكسل الذي فيه أريد أن أكون عندي مال وهو ينام النهار، ينام من بعد الفجر حول الظهر يقول إن شاء الله بصير من تجار الرياض، والله أن تصير من أفقر أهل الدنيا لأنه بورك للأمة في البكور وأنت تنام البكور. أنت تبحث عن الغنى بالنوم؟ أتريد الجنة بالقعود؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. ليست الدنيا، ليست الجنة سلعة رخيصة مع أن ثمنها مجاني، مجاني، ومع ذلك القليل من يسوق ثمنها. أيها الأحباب، هذا الشوق الذي هو سفر القلب يبدأ سفر القلب من الميلاد. متى يبدأ الشوق؟ من يوم أن يولد الإنسان على الفطرة وهو يعلم أن الله خلقه لما. أحبابي، أليس الجميع منا لديه يقين أنه لا بد أن يموت؟ في أحد يشك في هذه الحقيقة؟ في واحد يشك؟ مستحيل. الموت كأس لا بد أن نذوقه، كل من عليها فان، لكن هذا الموت ما الذي بعده؟ هل الموت فناء أم أن الموت ميلاد؟ الصحيح أن الموت ميلاد، أنت إذا مت هنا وانتقلت تحت الأرض بدأت الحياة الحقة، ولهذا سمى الله الآخرة الحيوان. الحيوان ما معنى الحيوان؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقة، الحياة الصادقة، لأن اللي نحن فيه كذب ولهو وتفاخر وتكاثر، وزين لنا في حب الشهوات من النساء والبنين وعدد. هذه الدنيا كذب، كذبة صدقها البعض. كيف كذبة؟ الله لعنها، الله لعنها وهو خالقها، وأخبرك أنها ليست الحيوان، الآخرة الحيوان، الحياة الحقة، هذه لهو ولعب. بعضنا ما صدق إلى الحين أن الحياة هذه لعب ولهو، وأن الله لعنها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم وما سواه ملعون. هذه الدار لو بقيت في يد جدك ما وصلت إليك، صحيح؟ أهل منفوح الأولين وينهم؟ وينهم الله يحفظكم؟ مو بامتلوا في العود والمنصورية واللي حولها؟ امتلت وين؟ شارع الوزير فيه مقبرة لأربعين سنة ما حد يقبر فيها، مليانة مسكرت الباب. وين راحوا أجدادنا؟ وين ذهب هارون الرشيد؟ هارون الرشيد لو وقف الملك عنده هل يصل إلينا الآن؟ إذن هذه الدنيا طاحونة، لكن البعض لا يؤمن أنه لا بد أن يتركها. مؤمن أنه بيموت لكن ما يعمل للموت، مؤمن أنه سيلقى الله لكن غير مشتاق، غير مشتاق. فدعوة للشوق إلى لقاء الله. هل يشتاق الإنسان وهو قد أفسد الدنيا؟ أحبابي، الإبن لو واحد من العيال أخذ مفتاح سيارة والده ثم صدم بها ثم قال أمه يا ويلك، يا ويلك من أبوك، وهج، هرب، اختفى، لو لقيه والده ما واقع هذا الإبن الذي سرق المفتاح وصدم، أو سرق أو ضرب أو أخطأ أو ما واقعه مع أبيه؟ يرفع رأسه ولا يحط عيونه في الأرض وخايف، خايف من أبيه أن يعذبه أو أن يؤدبه؟ لله المثل الأعلى. هل أنت مشتاق لله ولا مخربها في الدنيا؟ إن كانت مخربها بالمعاصي فكيف سيكون القدوم على الله؟ كيف يكون القدوم على الله غدا؟ والبعض منا نامت الدنيا في قلبه. الشوق إلى لقاء الله، الشوق إلى لقاء محمد عليه الصلاة والسلام، الشوق إلى دار الكمالات والجمالات، الشوق للجنة دار المتقين التي لا يدخلها أحد منا بعمله، إنما هو بعفو الله ورحمته. هذا الشوق إذا لم يكن هناك برنامج طيلة الحياة، وهذا البرنامج لا ينتهي إلا برؤية باب الجنة. إذا لم يكن هذا واقع عملي وإلا فالحب زائف، الحب زائف والحب غير صادق. لذلك الشوق يجب أن يقارنه العمل. الطالب اللي يذاكر الليل كله ثم يأتي لأمه يقول والله يا أمي أنا خايف من الاختبار، إيش تقول أمه؟ أبشر بالخير وأنا أمك، أنت بذلت السبب، أنت اجتهدت، أنت ذاكرت، بيوفقك ربي. وأنت بار لي، تذكر له ماذا؟ تذكر له أسباب النجاح، لأن الرجال ما قصر. لكن اللي يجي لأبوه يقول والله يا أبوي أخاف أسقط، قال والله لو ما يسقطونك إنهم ظالمينك، أنت ويا وجهك تنجح، أنت ويا وجهك تنجح، مخربها، لا مذاكرة ولا صلاة، وعاق لوالديك، والله لو تنجح أنت تعليم ضايع. ليه؟ لأن رأى واقع. واحد بينجح بدون أن يبذل. أنت مشتاق للقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أولئك المحجوبون عن رب العالمين من هم؟ الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الدنيا، يدعون حب الجنة لكن دون أن يدفعوا فواتيرها ولا أن يسددوا قيمة دخولها. أحبابي، الدار هذه شوقنا الله لها، شوقنا الله لها حتى نصل إليها، وقلوبنا لا تستطيع أن تتحمل وصف الجنة. أحبابي، الجنة وصفها لا نستطيع قلوبنا، لأن الصورة الذهنية في قلوبنا غير، يعني لو أقول لك أنا وجدت قصرا طوله قصر طوله 1000 كيلو، وش تقول؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم، يعني قصر بيت من الرياض إلى مكة، من قطع سوره ومن قطع شجره، ممكن هذا؟ على طول تقول بسم الله عليك الرحمن الرحيم، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن هذا منطق؟ هذا ليس منطق، عقولنا لا تتصور. لكن خذ مثالا في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب المضمر، يعني اللي راكب فرس وفرس مضمرة، يسير 100 عام، 100 عام، والفرس المضمر إذا ركض يقضي 100 كيلو وهو يركض، 100 كيلو في الساعة، 100 كيلو في الساعة وهو يركض. لو ركض واحد انطلق من 100 سنة على مركب فرس مضمر سريع يركض 100 سنة لا يدركها، يعني ما يصل لظل شجرة واحدة. تدرون ايش معنى ذلك؟ بالحسابات أن طائرة أقلعت من الرياض وطارت 12 سنة و6 أشهر ما تبلغ ظل الشجرة، طيارة نفاثة اللي سرعتها 1000 كيلو 800 كيلو لو طارت تقعد 12 سنة ما استطاعت أن تصل لظل شجرة من أشجار الجنة. معنى ذلك إن ظلها أكبر بمليارات المرات من الكرة الأرضية كلها. لا إله إلا هذه شجرة يجتمعون أهل الجنة تحت ظلها، الله أكبر. وطوبى شجرة يخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، كأن لها أكمام تخرج لهم حللا 70 حلة، ليس لون هذا كذاك، حلل وجمال. وهذه طوبى أكبر من الشجرة الأولى. هل عقولنا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيها، شوف التشويق، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر ما يمكن تتصوره. لماذا هذه الدار هكذا؟ فيها، قال الله، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذا أحباب الدار، من الذي خلقها؟ هو الجبار. والدار عظيمة لأن اللي خلقها عظيم، وما وعد الله عباده بها إلا لأنه هو الذي أنشأها وجملها. بعض الجنة غرسها ربي بيده كجنة عدن، ثم قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هذه الدار، أما يكفي أن موضع الصوت في الجنة صوتك اللي تضرب به الدابة، موضع الصوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. يعني نسبة موضع الصوت 50 سنتي في 3 سنتي من الجنة أفضل من كوكب الأرض. كوكب الأرض كم مساحته؟ قيل 510 مليون متر مربع. وبعدين موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما طلع، والدنيا تطلع على الشمس، تطلع على ماذا؟ لذلك تفريطك في هذه الدار عداء لنفسك، أن تعادي نفسك بالتفريط في هذه الدار. على باب الجنة تنتهي الأمراض، يستقبلك ملائكة الرحمن. خذ مثالا من نعيمها التشويقي، ولذلك من التشويق قال: وإذا رأيت ثم رأيت. الله يصف الجنة، يقول لعباده عندما قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت، ناظر، مبهر عقلك، عقلك لولا، يقول العلماء، لولا ربط الله على قلوب أهل الجنة وإلا لماتوا فرحا. الله أكبر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللي يقول لك نعيم وملك كبير هو الله. وإذا كان الله يقول نعيم وملك كبير، العظمة بقدر العظيم فإنه الذي أنشأها. ولذلك الله وعدك إن أطعته ليس استحقاقا تدخل دار النعيم عنده، إنما رحمة، رحمة، وإلا فإن أعمالنا كلها لربما تنجينا من النار لكنها لا تدخلنا الجنة. أحبابي تصور نعيم وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق الآية. هذا النعيم، صور استقبالك برائحة جميلة. إذا سكنت فندق ولا سكنت شقة مفروشة، أول ما يدخل، أول ما تشميش تقول بشوفهم. إذا استقبلت رائحة سيئة تقول والله بدايتها مهم مشجعة، الشقق ذي ضايعة، رائحتها غير طيب. ولذلك دائما يطيبون اللبي أول مدخل الفندق عشان يلعبون عليك لين تدخل الغرفة، وبعدين يصير اللي يصير. الرائحة الجميلة، أجمل رائحة في الدنيا، تشمها من مسافة كم؟ متر، مترين، صحيح؟ رائحة الجنة تشم من مسيرة شهر، شهر، الله أكبر. بل عطره لو نفذ عطر أهل الجنة للأرض لملأ ما بين أركانها طيبا. لو تبسمت حورية من حور الجنة، أن النساء انشغلوا تبييض وتقويم ومدري إيش عشان تطلع ابتسامتها جميلة، أو في النهاية وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. نعود إلى، وكذلك الإنسان، كل إنسان كلها طبعت على كدر الدنيا. ها يا أخي، تبسمها أشد من إضاءة الشمس إذا أضاءت، وأشد من البرق. حتى ورد في حديث حسن أن أهل الجنة تساءلوا عن نور ملأ أركان الجنة، الجنة بطباق، كم ما بين درجتين إلى درجتين؟ مسيرة 100 عام. ولو جمع كل أهل الجنة في درجة واحدة لوسعتهم، فكيف وهي 100؟ الله أكبر. لما رأوا نورا أضاء جانبات الجنة قالوا: ما هذا؟ قالوا: حورية ابتسمت في وجه زوجها. الله أكبر. ولنصيفها على رأسها. بعض الشباب تحمس وبدأ ما شاء الله يبتسم، جميل، أن نشتاق للجنة جميل، لكن اصبر عن معصية الله، واصبر على طاعة الله، واصبر على أقدار الله، تلقى الجنة، فإن الجنة للصابرين. فأكبر ما يدخل الجنة الصبر، والصبر ما هو على قطع الأقدام وعلى قطع الرؤوس وقطع الأيدي والفقر، لا، الصبر على الطاعة تقوم الليل، الصبر عن المعصية. أستطيع بWW أدخل وما حد درى، وأشوف وما حد يدري، وصويرات مهيب زينة وما حد يشوف وما أحد يعلم عني، لكني أحجمت، وتمر البنت رايحة البيت أهلها وأقدر أستلمها برقم صادر ووارد وأحد يعلم، لكني أترك هذا للرقيب الحفيظ جل وعلا. 7 يظلهم الله في ظله. ولذلك أحبابي، هذا النصيب على رأسها خير من ما طلعت عليه الشمس، يعني الطرحة التي تضعها المرأة على رأسها نصيف أهل الجنة من نساء الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. أرأيت أجمل من هذا؟ يقول رجل كبير سن بعد أن وصفت له الجنة، هذا الأيام معاصر، اسمع كلامه، وقالها بالعامية. فلما سمع الأشواق إلى بلاد الأفراح قال: يا أخوان، اسمعوا كلمته، يا أخوان والله لو الجنة، لو ما فيه جنة، ما في جنة، لكن الله يقول إن حققتم التوحيد أنجيتكم من النار، بس ما في جنة، أليس هذا كرم؟ يا لو قال الله أنا ما أدخلك الجنة لكني أعيذك من النار إن أطعتني، ألا يكون كريما؟ الله لو قال سكنك في شقة في المنفوحة بس ما تدخل النار، عفوت عنك اقعد هنا، أليس كرما؟ فكيف وهو زحزحك عن النار ثم أدخلك دار الأفراح التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أهذا عرض أعظم؟ أتريد عرضا أعظم من هذا العرض؟ لا والله، إنه الكريم، إنه العظيم جل وعلا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم، والبشارة بالجنة والشوق إليها يبدأ من الغرغرة. الواحد منا إذا جته الغرغرة، تحبون زوجاتكم وأبنائكم، وبعضنا أحبابي لو أذكره الآن على أبنائه لو تموت إيش يصير فيهم، بكى رحمة بأبنائه. من اللي ما يرحم عياله؟ كلنا نرحمه، لكن أبشرك أمر أنك إذا كنت من أهل الجنة، إذا كنت من أهل الجنة الأشواق والأفراح والبشائر، وأنت في الدنيا وانت في مستشفى الشميسي ولا على فراشك هنا ولا في سيارتك بعد عمر طويل صار عليك أي عارض، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا، يعني عند الموت، ألا تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف مما ستستقبلك، أنت رايح للجنة معك حجز أوكيه مؤكد للجنة، فلماذا تخاف؟ ولا تحزن على أطفالك وزوجتك، نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أخي ربي ضيعهم، عيب على الواحد يقول عيالي وأبنائي، أهم شيء أنت اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل أن يجتمع أبناؤك، وخطأ تربوي كبير يعيشه بعض الآباء، أبني بيت، أشتري شقة، أبني، يا أخي ما ضيعهم الله في بطون أمهاتهم فيضيعهم وهم يدرجون على وجه الأرض، ما يضيعهم. أكبر قرار يا المشتاق، يا مشتاق للجنة، أكبر قرار تتفق مع الأسرة عليه الملتقى الجنة. الله، الملتقى الجنة. قد أستطيع أشتري لكم يا أبنائي بيت، وقد لا أستطيع، قد أستطيع كما يزعم. وأكبر كذبة اسمها المستقبل، شفتوا أكبر منها؟ أنا أب، عندي أبناء، عندي أبناء من الجامعة إلى التمهيدي الحمد لله، وأتكلم بأبوة. هل المستقبل هو أن يتخرج ابني وأبنك من الجامعة؟ المستقبل أن يخلي له شقة ولا أرض ولا أرض، جميل أن تفعل ذلك، لكن لا يحرق عمرك كله عشان تجمعهم في بيت وتموت عنهم فلا يجتمع معهم في بيت هناك. الاجتماع الحقيقي في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. أجمل منظر، تعبر جسر جهنم وإن منكم إلا واردها، مرور عبور، فإذا انتهى الجسر واستقبلتك أبواب الجنة وعليها كضيض وعليها زحام التفت فإذا زوجتك، والتفت فإذا أبناؤك معك، في أجمل من هذا المنظر؟ أسألك بالله، في أجمل من هذا المنظر؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول لابنه عبد الله عندما أراد أن يصلح نعله، قال دعها، قال قد قطعت، قال دعها، نعل دون نعل وقميص دون قميص حتى نلقى ربنا، قال متى الراحة؟ شوف التربية، متى الراحة يا أبتي؟ مسجون ومجلود وفقير وجائع وكسرة خبز وما عندنا إلا بيت ليس له سقف، وأنت إمام أهل السنة، يعني متى نرتاح؟ طيب لا نعلة جميلة ولا ثوب جميل ولا سيارة ولا مثل بعضنا، متى الراحة؟ قال مع أول قدم نخطو بها إلى الجنة، هناك يا عبد الله الراحة. الله، عند استقبال الملائكة لك وأطياب الجنة لك، ثم تفتح الأبواب ما أجملها. ومن أشواقنا للجنة أن الجنة لا يدخلها الناس فرادى واحد واحد، لا يا حبيبنا، تدرون ليه؟ يدخلونها أفواج، وفي رواية ثمانية أفواج، ويأتون وعلى أبواب الجنة كضيض. باب الجنة ترى مو بسهل، في بعض الروايات ما بين مصراع، كم أبواب الجنة؟ ثمانية، ما بين مصراع وآخر مسيرة 40 سنة، وفي رواية مسيرة 700 سنة، وفي رواية ما بينها ما بين مكة وهجر، وفي رواية ما بين مكة وبصرى في الشام 1200 أو 1700 كيلو، وفي رواية ما بينها ما بين مكة وحضرموت. لا إله إلا الله، 1400 وحولها يا أخي. هذا باب من أبوابها. وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. الله يجعلنا وإياكم ليتزاحمون عليه. لماذا يدخلونها أفواجا مع بعض والملائكة على الأبواب؟ يا أهل الصيام الريان، يا أهل الصدقة، يا أهل الجهاد، يا أهل الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، مفتاح من مفاتيح الجنة اللي دائم لا حول ولا قوة على طول. وبعضهم كلهم تعال تعال عندنا، يدخل من أبواب الجنة كلها كأبي بكر رضي الله عنه، تختصم عليه أبواب الجنة، تعال الله يحييك. والله الترحيب يا أخوان، هذا والله الترحيب، مو بترحيب واحد بعشيك وتنشب بعشاه ويمكن مرحبا بلسانه ومرحبا بقلبه، ترحيب الملائكة يوم أن ينادونك سلام عليكم. ولذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام، لأنك كنت تعمل للسلام فقد سلمك السلام جل وعلا فأسكنك دار السلام. يلا من فضلك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تصور لو قال ادخلوها 1000 سنة وطلعوا، يضيق صدورهم ولا لا؟ أي واحد منا لو قال ترى اقعد في البيت هذا بس مو بلك، يضيق صدره. والله يا أخي عطني لو شقة في سطح عمارة بس بلي باسمي أنا، ولا تحط لي شقة 20 أو 5 غرف ومهي بلي، لأن الملك يرتاح فيه الإنسان. كذلك في الجنة خالدين، اطمئنوا الموت راح. ولذلك ورد في حديث أن الله أن مناد يناد ينادي أهل الجنة، أتعرفون هذا؟ فيؤتى بالموت كالكبش فيقولون نعم أي ربنا، هذا الموت، هذا اللي هذا الذي هدم لذائذنا في الدنيا. وليس هذا من نص الحديث، لكن يعرفونه ونعرفه. فينادى لأهل النار أتعرفونه؟ قالوا نعرفه. أهل الجنة ودهم يذبح ولا لا؟ وأهل النار الله يجعله يسلم، ها ما يبون يموت، لأنه إن مات الموت بقيوا أبد الآباد. فقام فيذبح الموت بين الجنة والنار، وينادى لأهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة حبورا وتسير ويسمع صياح ونداء وآلام أهل النار، لأن الألم إذا بينتهي لو 10 سنين بتحمل، لكن إذا كان لا ينتهي إنه الألم، الألم الذي لا ينقطع. ولذلك عندما يعبر الناس الصراط فيجتمعون قبل دخول الجنة في القنطرة. وش القنطرة؟ مكان اجتماع أهل الجنة، مكان جميل. لماذا يجتمعون في القنطرة؟ طيب ضمنوا أنهم تجاوزوا النار، تدري لماذا؟ لازم قبل الجنة نجتمع، ولا بد الاجتماع هذا حتى ندخل جماعات. الله يحب الجماعة، وصلاتنا جماعة، ويوم الجمعة جمعة، ويحب الله ويد الله على الجماعة. نحن أمة الجماعة، نحن أمة الاجتماع والائتلاف، حتى نجتمع في أمام أبواب الجنة مجتمعين، وندخل أفواجا، ما ندخل زرافات واحد واحد أقصد منفردين، لماذا يجمعهم الله؟ حتى ينزع ما في قلوبهم من غل، لأنهم لو دخلوا الجنة ولا زال بعضهم شرهان، والله أنت يعني أخوي لكن والله يا أخي موقفك الأول ذاك بايخ، ها والله أنت مضيق صدري لكن طلبت منك السلف ليه ما سلفتني، وأنا مرضت ولم تعدني، ويعني الوقفات النفس اللي تقوم بين الإخوان، ها ويبقى بعضنا مشارح على بعض وسوء ظن، هذا لا بد من فلترة القلوب قبل دخول الجنة، لأن لو بقي شيء في القلوب لا حرمتم نعيم الجنة. قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فلا يمكن تدخل الجنة بهالقلب الخربان والدينم المتعطل والقربة المثقوبة، لأن بعضنا قلبه هو اللي خلاه ما يسعد. صدقون أحبابي يمكن أتجرنا في هالجلسة أكثرنا مالا هو أتعسنا، ويمكن أفقرنا في هذه الجلسة هو أسعدنا. لما؟ لهذا قلبه طاهر وذاك قلبه خربان، ما ينفعه دنياه ولو كان عنده الملايين المملينة، ليس سعيدا، لأن السعادة مصدرها القلب، ولا يرتاح القلب حتى يكون القلب مخموما، حتى يكون سليما. ولذلك قال الحق جل وعلا يوم، يعني ذاك اليوم، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي قلبه مو بسليم يضبطه من الآن ويغسله من الآن، وإلا فإنه لربما ما دخل على باب الجنة، آسف، على الصراط أول ما نخرج من موقف المحشر. وتصور معي المحشر ونحن حفاة، خلوكم معي بس في التصوير هذا البسيط وسنختم، في التصوير هذا حفاة عراة، النار مجذوبة، الأم ذهلت عن صغيرها، شاب الرضيع، والناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم يأتي الله وجاء ربك والملك صفا صفا وأتيت ونصبت الموازين، ثم طارت الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة ونخرج له كتاب يوم كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. والله مفزع يا أخوان، اتصور يا شيخ. ثم بعد ذلك يضرب الصراط على متن جهنم، أحر من الجمر، أحد من السيف، أدق من الشعر. وقف. وعلى ضفتيه وجانبيه الرحم والأمانة. اللي عنده لخبطة في صلة الرحم ولا مضيع في الأمانة، على طول ما تخليه يمشي مترين اسقط، كلاليب معلقة ترمي كشوك السعدان تغرس فيه ثم تلفظه في جهنم، أعوذ بالله. ولذلك الموقف مهيب ورهيب، هل أعددنا؟ ثم إذا وصلت هناك، ولذلك أصحاب القلب اللي مهوب سليم، بعض الناس يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، لكن ليه ما أعطيت العام الراتبة؟ ليه ما وصلت عمك؟ ليه عمك هذا لك سنة ما سلمت عليه؟ أنت ليه تلعن فلان؟ لماذا تغتابه؟ طيب يا ربي صلاتي 15 سنة، هذه ليست لك، هذه لزوجتك، لأنك ضربتها، أخذت مالها، أخذت ذهبها، منعتها من صلة أهلها، إذن هذه ذهبت صلاتك لها. اللهم استعان. وعملك 3 ساعات كل يوم تاكلها من أول خلاص أنت هذا سدد. بماذا؟ لأنه الحسنات، ليس يوم القيامة إلا الحسنات. قال الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن، كلا الإطلاقين صحيح، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رب يقتص من شاة على شاة، ما يقتص منك يوم ضربت ذاك أو ضربت المرأة أو أخذت مال أو حرمت مال أو أكلت ميراث أو اغتبت مؤمن أو شتمته أو أو أو عدد أو. وانت رايح يوم القيامة محكمة يوضع الموازين بالقسط، فلا تظلم نفس شيئا، لأنه العدل جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أن انتهى وقت المحاضرة وما بعد بدينا ندخل، بس ما رأيكم ندخل قليلا ثم نترك الشوق يعمل في قلوبنا. عند باب الجنة تنادي الأبواب، وجميل أحبابي أن يكون لكل واحد منا اهتمام بالأبواب كلها، بالأبواب كلها، يتصدق كثيرا، يصلي كثيرا، يجاهد بماله، يذكر الله كثيرا، يصوم كثيرا، لأن هذه الأبواب على عدد الأعمال الصالحة. وجميل أنك الآن شبابنا أحبابي، ما رأيكم في الظل؟ لو الآن الساعة 1 الظهر أربطك في عمود في الظهر ولا أفكك إلا العصر، يمكن تكون منتهي. أن تريد الظل، تريد الظل، فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فتصدق كثيرا لظل ذاك اليوم. عطش، عطشان الأيام هذه، لو ما تشرب من الصباح وتقول كوب ماء ولا تلقى ماء، ما يا ناس ما في ماء، يبس لسانك. الماء هذا بعد يومين من عدم شربك يساوي الدنيا كلها. تريد أن تظمأ أو أن تريد أن ترتوي؟ اظمأ في الدنيا، فإن من ظمئ هنا ارتوى هناك، ومن خاف هنا أمن هناك. ولذلك اعد، ولذلك يقول العلماء إن من صام يوما في الحياة ادخره يوم اللقاء. ثم بعد ذلك أحبابي، يقبلون على أبواب الجنة، فإذا دخلوا أبوابها انبهروا من رؤية ما يرون. والعجيب أن أهل الجنة إذا دخلوها يعرفون بيوتهم كمعرفتهم لبيوتهم في الدنيا. أحد منا يا أحبابي عند الباب هذا يقول له فلان، والله ننسيت بابي وينه، وين بيتي؟ ولو قال لك إنسان طالع ساكن في الحي من 10 سنوات ويوم طلع مع الباب قال اللهم أروح يمين ولا أطلع يسار، وش تقول له؟ هذا ما لا يروح يمين ولا يطلع يسار، ودوه المستشفى الأمراض العقلية، هذا انتهى. أحد يضيع بيته؟ كما أنك لا تضيع بيتك في الدنيا، فمن كرم الله لك أنك تدخل الجنة فتذهب إلى قصرك وخيمتك وحورك وحوريتك كأنما هو بيتك في الدنيا من الاطمئنان، لأنك كنت تعمل في الدنيا لهذا اليوم. هذه الجنة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، من يوم تستقبلك الروائح وتدخل ينقطع كل الآلام عند بابها، تنظر إلى تربتها فإذا التربة مسك، إلى حشائشها فزعفران، جميع سوق أشتار الجنة الساق كله من ذهب، كله من ذهب، اللهم صل على محمد. ثم قيل في بعض الروايات يأتي رجل من أجمل الناس خلقا فينظر، أو امرأة تأتي من أحسن النساء فيقول أنت لي؟ أي حورية؟ قالت لا، لست أنا، إنما حورك في قصرك. فإذا قال يعني إذا كان هذه الحورية لما رأت عيني أجمل منها ليست لي، إذن كيف ستكون صاحبة القصر؟ للمؤمن في الجنة قباب، وله في الجنة خيام، وفي الخيام نساء، ونساء مقصورات في الخيام وقاصرات الطرف، ما تطلع بعدك، وقاصرات الطرف لا تنظر إلى جمال غير جمالك. ما تلاحظون بعضنا جايب للتلفزيون ومصارعات وجايب ناس حمر طوال ما شاء الله، وهم الله عطاه من الزين شيء ويخلي زوجته تنظر إلى جمال الخلق وجمال الرجال، وكل ما شافت التلفزيون وشافت الممثل الفلاني ولا المغني نظرت إليه قالت اللهم أبدلني بصبري الجنة، لأن الله ما عطاها. هذا تنفتن بعض النساء ولا لا؟ وبعض الناس ترى هو لشاري الفتنة لها، هو لشاري الفتنة لها، لكن في الجنة حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف. في الآية الأخرى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني عينها مقصورة، هي مقصورة في الخيمة وعينها قاصرة ما تخرج. ما أجمل هذا الوصف الجميل. أيضا للمؤمن من الحور حورية، حوريتين، بعضهم 70 حورية كالشهيد، وبعضهم يعطى من الحور ما لا عد له. تدرون من هو؟ من الذي يعطى من الحور بلا عدد؟ الذي كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه فعفى عن مؤمن وهو قادر يقتص، يأخذ من الحور ما شاء. هذا الموقف يستاهل ولا ما يستاهل؟ والله لي يستاهل، يستاهل أن يعفو. تذكر عفو الله وكرم الله، ويوم تدخل مع باب الجنة سعيد، ثم يقال خذ من الحور ما تشاء. اللهم صل على محمد. والله يا أحبابي يتمنى الواحد 5000 واحد ظلموه وعفى عنهم كلهم، حتى يكون حقه على من؟ على الله. ومن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك يدخلون جماعات متماسكين، ثم أول ما يدخلون ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، أول كلمة الحمد لله، وآخر كلمة آخر دعواهم أن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، ثم يقولون وهم يسيرون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. أعظم ميراث، مو بالميراث أنك تملك عمارة في الرياض أو في أي منطقة، أعظم إرث أورثنا الجنة نتبوأ، أو أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر النائمين ولا العاملين، فنعم أجر العاملين. ثم يقولون أيضا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يا سلام، أذهب عنا الحزن وذهبت الآلام بدخول الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك هناك إذا حططتم رواحلكم في الجنان فإن أول نظرة من النعيم تنسيكم آلام الدنيا. ولذلك أعظم معظم يقول صلى الله عليه وسلم يصبغ الرجل، أشقى الناس، أفقر واحد، تعبان، ديون، أمراض، أنسولين، كوليسترول، اعتلال شبكي، مقطوعة رجليه، فقير، تعبان، عفيف، مريض، حياته مريض، مهموم، مكتئب، قلق، صبغة في الجنة إذا كان من أهلها فيخرج منها. تعال أطلع بعد شوي بالصبغة، ثانيتين أخرج، هل رأيت شرا قط؟ قال يا ربي ما رأيت شرا وما مر بي بؤس قط. الله أكبر، نسي؟ نعم. ويغمس أنعم أهل الدنيا من أهل النار في النار غمسة، أول فيحها وحميمها، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال لا يا ربي ما رأيت خيرا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الصبر الصبر، والملتقى الجنة. كان الحبيب يقول لأصحابه، وكان مما قاله لعمار بن ياسر ووالده وسمية أمه، صبرا آل ياسرا إن موعدكم الجنة، هناك الملتقى على أبوابها. أيضا أيها الأحباب، أختم فأقول أنا أتجاوز كل ما هو حال المشتاق لمن يريد الجنة، ما هو الوصفة التي تجعلك تشتاق للجنة اشتياق عملي. حب الجنة بلا عمل هرطقة لا يجيدها إلا العجزة. جنة بدون عمل، واحد تقول له الله يرزقك أبناء، قال آمين. طيب تزوجت؟ قال لا. طيب كيف يجيك عيال؟ الله قادر يعطيني عيال بدون زواج، وش نقول له؟ الله يعطيك عقل غير عقلك بس، ولا هين، ها؟ الله يعطيك عقل. تريد أبناء دون أن يكون هناك نكاح؟ تريد الجنة وأنت نائم؟ ولذلك قال الله جل وعلا عندما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة روح أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الميراث الجميل، بما كنتم تعملون. حال المشتاقين أولا دائما يفكرون في الجنة. إذا مررت بشيء في الدنيا ما تلاحظ عند الإشارة وقف جيب جديد، مرسيدس جديد، لكسس جديد، يناظر يقول آه والله الحظ مهو بحظي، هذا الحظ مهو بحظي، أو هذا القصر لا ليش لو كان لي. لا يعجبك إنما الدنيا تفاخر، تكاثر، زينة، لهو، لعب. إذا رأيت ما يعجبك في الدنيا فقل لبيك، لا عيش إلا عيش الآخرة، ذاك النعيم الذي لا ينتهي. الثاني أن تطرد عن نفسك الكسل. لماذا قائم الليل؟ أنا أعرف رجل في الرياض الآن له 62 سنة ما ترك قيام الليل يوما، حتى وهو مريض يصلي 62 سنة. أي شوق في قلبه هذا؟ أنت كم قمت الليل بعد رمضان؟ الله لا يفضحنا. كم ختمنا القرآن بعد رمضان المرتب طالع بكرة وبعد بكرة، ناوي كم تقرض الله منه؟ ناوي يقرض الله منه ولا 5 ريال، مع أن معطيك آلاف. إذن يا أحبابي الصبر، اصبر، إياك والكسل، هذا حال المشتاق، يبعد الكسل. وكلما زادك أو أتى القلب على القلب كسلا قال كما قال ابن رواحة، عبد الله بن رواحة في مؤته، عندما أخذ الراية وأخذ السيف بعد أن استشهد زيد بن ثابت، واستشهد بعده جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب نعم رضي الله عنه، عندما استلم الراية قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. هو شاف الجنة لكنه يؤمن أن هذا الطريق يوصلها. وأنس بن النضر عندما قيل أن الحبيب قد قتل في أحد عليه الصلاة والسلام كسر جفن سيفه ثم ذهب، قابله سعد بن عبادة قال أين ذاهب يا أنس؟ قال ريح الجنة ورب النضر إني أشمه دون أحد. شم ريح الجنة لا زال في الدنيا، وأقسم بالله أنه ما كذب، ما كذب. لذلك إياك والكسل، انطلق. من علاجات حال المشتاقين يقرؤون قصص الناجحين في الشوق، مو بالعاجزين في الشوق، يتمنى على الله الأماني وهو جالس نائم حتى صلاة الفجر لا يقوم لها، ويقول مشتاق للجنة. هل جنة ثمنها غال؟ ثمنها غال. أيضا من حال المشتاقين أن هواهم تبع لمحمد، تبع لله ولرسوله. يعني ما يمكن المشتاق للجنة يقدم أمام مراد الله مرادا. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشوق الحقيقي أن لا يكون في عملك في الحياة شيء يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب يوما لأصحابه عندما وصف الجنة قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد، ثم قال في وصفه وزوجة حسناء وحلل كثيرة. كل هذا بانتظارك أيها المشتاق، وبانتظارك أن تنادى وأنت على الأرائك متقابلا مع إخوانك، وقد مررت على نهر الكوثر قبابه من لؤلؤ، وأنت ترى النمارق، وأنت ترى الاستبرق، وأنت ترى قصورا كأنما هي الدر معلقة كاليواقيت، وأنت ترى النعيم، لا مرض لا بصاق لا غائط لا بول لا هرم، عمرك لا يزيد ولا ينقص، قوتك قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. كلما أتيت أهلك عادت المرأة بعد ذلك عادت بكرا، إنها عروب كواعب أتراب بسن واحدة، كاعبة ليست عجوزا متدلية، عروب ليست تتغلى عليك بل تتغنج لك، تمام الأنس تمام السعادة. كلما اشتهيت من طعام من فاكهة كثيرة، لحم طير مما يشتهون وقبلها فاكهة مما يتخيرون، هذا النعيم كله ليس حقا لك على الله بل منة من الله، يوم أن زحزحك عن النار وأدخلك الجنة. أتستحق الدنيا أن نبكي لأجلها يوما؟ أيستحق أحبابي، أما تستحق الجنة أن نشمر؟ قال الحبيب لأصحابه بعد وصف الجنة قال هل من مشمر للجنة؟ السؤال للجميع، هل نحن من المشمرين؟ بين يديك هذه الدنيا، أختم، تحت الأرض من يبكي ويشتكي ويئن ويقول رب ارجعون. تدرون لماذا؟ لأنه رأى الضيق الذي اختلفت أضلاعه تحت الأرض فيه، ورأى النار يوم فتحت نوافذها وضاعت حياته بجمع دنياها، فضاعت فأراد أن يعود ولا يعود. وهناك تحت الأرض من يقول ربي أقم الساعة، لأن نافذة من الجنة فتحت. فقيل له بعد أن رأى بلاد الأفراح وشوقه شوقه كاد أن يوقف قلبه، قال الله له على لسان ملائكته: نم نومة العروس، نومة أفرح وأسعد ليلة في عمرك ينامها بعض عباد الله تحت الأرض حتى ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يرزقنا الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجمعنا بأرحامنا وزوجاتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا على منابر الجنة وعلى أرائكها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا خواتمها، واقبض أرواحنا وقد رضيت عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم كما اجتمعنا في روضة من رياض الجنة في الدنيا، يا رب اجمعنا في رياض الجنة في الآخرة، واجعل جائزتنا وقد اجتمعنا نرجو رحمتك ونسألك جنتك ونخاف من عذابك. اللهم كما اجتمعنا هنا نرجو الجنة فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف، واجعل النداء لنا هذه الساعة أن ننادى من السماء يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، أن يقال قوموا وانصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات.